والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى ليلة من ليالي الوفاء، ليلة يحتفى بها وفيها بأهل العلم ممن أمضوا جل عمرهم في طلب العلم وتحصيله وتعليمه، وها هي جمعيتكم الفقهية السعودية انتظمت في سلسلة لقاءات متتالية مع نخبة من علماء الأجلاء للوقوف عن سيرهم الذاتية وتجاربهم في طلب العلم وتحصيله وتعليمه، رجاء أن ينفع بها المتكلم والسامع. وبين يدي هذا اللقاء الكريم طلب كريم من مضيف اللقاء وضيفه صاحب المعالي الشيخ عبد الكريم الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بالمنع التام للتصوير الشخصي وأيضا عبر الفيديو. فلنجب دعوة شيخنا وطلبه الكريم. والآن أتقدم بين يديكم جميعا وفي ضيافتنا جميعا لشيخنا الكريم بأن يتقدم لنستمع منه استماع التلميذ من شيخه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحبوا مجددا بضيفنا ومضيفنا في هذا اللقاء صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بفضيلته. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة جميعا. إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله. هذه الأمسية لعلنا نبدأها ببدايات معتادة لمثل هذه الأمسيات التي تحكي سير علماء الأجلاء بالولادة والنشأة، أحسن الله إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أردتم الاسم والنسب كاملا إلى حد المقدور عليه، فأنا عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير. ولدت في بريدة سنة 74 و300 وألف، أو في التي قبلها، في آخر التي قبلها أو في أوائل 74، والمدون في الوثائق الرسمية 74. نشأت كما ينشأ أقراني في بلدي بريدة في السنوات الأولى، طفلا لا يعلق عليه شيء ولا يتعلق بشيء غير اللعب. في سنة 80 بعد أن أكملت 6 سنين التحقت بكتاب، وإذا كانت المسألة تقبل التوسع في الطرائف فنبسط هذا، التحقت بكتاب للشيخ سليمان الرزقان وبعض زملائنا من بلدنا يعرفونه، لكني لم أمضي عنده سوى 3 أيام. لماذا؟ لأن الإمكانات في ذلك الوقت قد تحول عن تحقيق بعض المطالب، لأنه في اليوم الأول رحمة الله عليه ولا يلام طلب رياءً من كل طالب للرمل السهلة ليفرش به الكتاب، ثم في اليوم الثاني ريال للبساط فوق الرمل، ثم في اليوم الثالث للقربة. كنا هذا كل يوم الريال، مع أنه هذا هو الأخير الثالث، علمت فيما بعد أنه هو الأخير. انتقلت منه إلى كتاب لشخص وافد من إفريقيا اسمه مبارك بن حسن الراجح. درست في الكتاب الأول 3 أيام ثم انتقلت إلى مبارك بن حسن الراجح، وأنا تحدثت في موكب الدعوة عن هذا، فسمعه أخونا الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد وقال أنا على العكس، درسنا عند مبارك 3 أيام وانتقلنا إلى برزدان، الشيخ صالح موجود. درست عند الشيخ مبارك رحمة الله عليه، قد توفي 1999، من 1980 إلى 1981، وحافظت عليه الجزئين الأخيرين من القرآن. فتحت المدرسة الابتدائية بجوار بيتنا، فالتحقت بها خفية لأن الوالد لا يرضى أن أترك قراءة القرآن إلى مزاحمته بالعلوم الأخرى، ولا أدري متى علم الوالد، نسيت طول العهد، هل هو في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما أدري، وأنا أخرج من البيت على أني أذهب إلى الكتاب، وصرت أجمع بينه وبين المدرسة. أمضيت المرحلة الابتدائية، وفي أثنائها بدأت حلقات التحفيظ، تحفيظ القرآن في المسجد الجامع، وكان يدرس فيها جمع من الشيوخ الباكستانيين الذين جلبهم إلى البلد الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد، وهو غير شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد العلم المشهور. فالتحقت بهذه الحلقة على كبير هؤلاء المقرئين اسمه محمد ذاكر، ثم صار يسمى محمد عبد الماجد ذاكر، احنا ما نعرف الا محمد ذاكر، والشيخ صالح اظنه ممن قرأ عليه. مكثت عنده مدة وانتهيت من المرحلة الابتدائية وحفظت ما كتب الله لي حفظه. بعدها تخرجت في المرحلة الابتدائية وفوجئت بشيء لم يكن في حسابي، أن اسمي يكتب في الجرائد من الأوائل، ما كنا نعرف هذه الأمور. صار لهذا وقع في قلوب الناس بحيث اعترضوا على دخولي المعهد العلمي، ذهبوا إلى الوالد للتأثير عليه أن ألتحق بالمدارس المتوسطة المعروفة من أجل بناء المستقبل كما يزعمون. وبالفعل كان من زملائنا الدكتور محمد الجاسر الآن وزير التخطيط، هو ذهب للمتوسطة وأنا ذهبت للمعهد العلمي. ذهبوا إلى الوالد ليؤثروا عليه فرفض الوالد رفضا باتا، ما يرى التدريس في المدارس، الدراسة في المدارس النظامية أصلا، المعهد العلمي يقبل على شيء من المجاملة. فالتحقت بالمعهد العلمي ودرست المرحلة المتوسطة والثانوية، وكان عند دخولي المعهد في 5 سنوات. لما أنهينا السنة الرابعة أو الخامسة قالوا إن فيه سنة سادسة، أنهينا السنة الرابعة، ولذلك لم يكن لنا خيار في ترك أو عدم الالتحاق في السنة الجديدة السادسة اللي هي الثالثة الثانوية. من كان قبلنا بسنة صار له خيار، فمن تجاوز 80% ما درس هذه السنة، ومن لم يتجاوزها درس السنة السادسة التي هي الثالثة الثانوية. درسنا السادسة وأرهقنا بمواد كثيرة بلغت، ننظر إليها في الوثيقة، وثيقة التخرج 26 مقررا، 26 مقررا، وصار له أثر على تحصيل العلم الشرعي للمزاحمة، ولكن الحمد لله تجاوزناها. وفي هذه الحقبة، حقبة المعهد العلمي بقسميه، تلقينا العلم على علماء أجلاء كالشيخ صالح السكيتي، وشيخ كبير جليل يخلفه القضاة إذا سافروا للحج في القضاء، والشيخ علي بن سليمان الضالع، شيخ أيضا كبير السن وجليل، رجل عابد، الشيخ محمد الروق بن علي الروق، كلهم أتوا رحمة الله عليهم، والشيخ سلطان الخضر فهد المشيخح، ومحمد بن إبراهيم الراشد، إلى غير ذلك مما لا يحضرني اسمه، ومع الأسف أن الشيخ صاحب ليه ما درسنا، بل كنا نستمع إلى خطبه ومواعظه في الفسح في المعهد لكنه ما درسنا. وفي هذه المرحلة إضافة إلى الدراسة في المعهد العلمي، التحقت بالحلق في المساجد، فقرأت على الشيخ محمد بن صالح المطوع مبادئ العلوم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، آداب المشي إلى الصلاة، والأربعين النووية، وكان يتصدى لإقرائها وإقراء ما فوقها من كتب الطبقة الثانية رحمة الله عليه. هو رجل زاهد واعظ مؤثر عازف عن الدنيا، إذا رأيته أو سمعته يقرأ أو يعظ تأثرت لا تملك نفسك. وكان كثير من أهل الطوالع من القرى المجاورة ينزلون للصلاة معه فرض في الأسبوع أو فرضين أو في الشهر، لأن قراءته والصلاة خلفه تحيي القلوب. ورجل مؤثر رحمة الله عليه، توفي سنة 97 300,000. وقرأت على شيخنا الشيخ صالح بن أحمد القريصي رئيس محاكم القصيم، ومعروف شيخنا بعلمه وورعه وزهده وعزوفه عن الدنيا وحزمه وجده ونشاطه. قرأت عليه ضمن مجموعة في حلقة حافلة يقرأ فيها عدد من الكتب التي يحتاجها طالب العلم. ومن حزمه رحمة الله عليه أنني في الصبح الذي يعقب ليلة الزواج ذهبت إلى المسجد، مسجد الشيخ، بعد أن صليت في المسجد المجاور للبيت اللي فيه الزواج، فجيت صرت آخر حلقة. في اليوم الأول قرأت، فعلت هذا في اليوم الثاني، تركني أقرأ. في اليوم الثالث يوم وصل إلى الدور قام وتركني، فتأدبت بهذا، فصرت مع الأذان أتجه إلى مسجدي على طول، وبعيد عنه ما هو قريب، السيارات في ذلك الوقت نادرة، سنة 92. إضافة إلى ما التردد على حلق العلم على من ذكرنا، بدأت باقتناء الكتب. في السنة الأولى في المتوسطة اشتريت عدد يسير من الكتب مما يمدحه لنا الأساتذة على نطاق ضيق جدا. وكان في السنة الثانية وسنة 88 كان الشراء للكتب أوسع، وما زال توسع إلى يومنا هذا. بدأت أيضا بشيء من الجمع في المرحلة المتوسطة، فجمعت ديوانا، أنا لست بشاعر، إنما أجمع فيه أشعار على القوافي، ومعلوم أن تلك المرحلة في زمن قريب من الطفولة، يعني ما له شيء يذكر أو أساس علمي متين يبنى عليه. من الطرائف أني عجزت أن أجد منظومة على قافية الخاء، وهذه مضحكة لكنها في وقتها ماشية. وجدت في التبصرة موعظة تنتهي بالخاء، جملها تنتهي يا من بأدران الذنوب قد تلطخ، وقس على هذا، وصرت الجملتين أجعل بينهم فراغ كأنه شعر. لكن العذر في ذلك أن السن كم 14 سنة. أيضا اختصار الكتب، بدأت باختصار بعض الكتب واستفدت، يعني لا أمكن أن استفدت، لكن العمر هزيل مناسب يعني للسن، وله الكتابة في ذلك الوقت من أجل النشر، إنما هو من أنواع التحصيل، تحصيل كما يكون بالحفظ والمذاكرة والمطالعة. قد يكون بعض الناس عنده ضعف في الحافظة فيقال له اختصر الكتاب الفلاني ليستفيد. فكثيرا ما يأتينا بعض الطلاب يقول والله أنا قرأت تفسير ابن كثير مرات وما الفائدة قليلة، نقول اختصر تفسير ابن كثير أنت بنفسك ليستقر في ذهنك، ولا تعتمد على مختصرات الناس، ليكون علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت، ولا شك أنها من وسائل التحصيل. وفي المرحلة الثانوية بدأت بنسخ الكتب، بدءا بمنسك الشيخ سليمان بن علي، لأني وقفت له على نسخة في مكتبة بريدة العامة، و مع ترددي على المكتبات قال لي صاحب مكتبة هذا كتاب مهم ويفيدك وينفعك، تورني إياه. يوم رأيته إذا نظم الزاد للشيخ سليمان بن عطية مخطوط، قلت بكم؟ قال ب200 ريال. والله أنا صعبت الـ200 لأن الراتب في ذلك الوقت 207، وأنا لست على الراتب فقط لأني من أسرة يعني ميسورة الحال والله الحمد، لكن 200 دفعة واحدة. قلت بكم تعيرني إياه كل يوم؟ قالوا 5 يوميا، 5 إجارة. فأخذته وفي 4 أيام أنهيته وما زال موجود عندي. بعد هذا تخرجت في المرحلة الثانوية وانتقلت إلى الرياض مع تردد كبير من الوالد، لأن الوالد صاحب تجارة، وأنا أثناء دراستي في المعهد أذهب إلى الدكان يوميا حتى الظهر، طلعنا من المعهد رحت الدكان. بعد جهد ووساطات رضي الوالد أن أنتقل إلى الرياض للدراسة في كلية الشريعة، وكان من الموافقات أن تكون أول محاضرة في الفقه في كلية الشريعة في السنة الأولى لسماحة الشيخ عبد العزيز المفتي الحالي وفقه الله، لكنها يتيمة، ما جاءنا في الله في تلك المحاضرة، جاءنا غيره. وفي كلية الشريعة قرأنا أو درسنا الشيخ عبد الرحمن البراكي لمدة أسبوعين. خلفه على تدريس العقيدة التدمرية الشيخ عبد الرحمن السدحان، فكان ممن درسنا في هذه المرحلة الجامعية من ذكرت على قلة ما سمعنا منهم، وإن توطدت علاقتي بهم وأفدت منهم كثيرا خارج الكلية. درسنا أيضا الشيخ عبد العزيز الداود، الشيخ فهد الحمين، والشيخ عبد العزيز الفالح، الشيخ عبد الرحمن الدرويش، سلة من أهل العلم. وأثناء دراستي في كلية الشريعة جاء التوسع في نسخ الكتب، فصرت أتردد على المكتبة السعودية وأنسخ الكتب المخطوطة وأصحح ما عندي من نسخ، لأن فيها مكتبات لبعض العلماء اعتنوا بكتبهم وصححوها، قرئت عليهم وعلقوا عليها، فاعتنيت بهذا الجانب وصار كل وقتي له، لأني متفرغ ما عندي دكان في الرياض، ما عندي دكان. في الكتاتيب كما يعرف من قرأها من ومن قرأ فيها من أقراننا، وضعها متواضع جدا، لا من النظافة ولا من كيفية التعامل مع الطلاب، ولا كما ذكر عن معلمي الصبيان في القديم في كتب الأدب. ومما قرأت في الموضوع كلام لأحمد أمين، تكلم عن الكتاب، ذكر عن الكتاب في وقته ووصفه بأبشع الصفات، ونحن ما وصلنا إلى هذا الحد، بأبشع الصفات. ولو سمعه واحد من الفقهاء وسئل عن حكم الجلوس في هذا المكان من خلال وصف أحمد أمين لأفتى بأنه لا يجوز البقاء فيه، لأنه محل وباء، وليأتي الطالب بإناء فيه فول، ثم يأتي الطلاب كلهم بأيديهم يغرفون، والزير كله حشرات يسمونها العلاقة، والكأس في أسفله، يحتاج الطالب أن يدخل يده إلى الإبط ليستخرجه. وذكر أشياء غريبة وتصرفات من المقرئين عندهم في مصر لا يوجد نظيره عندنا والله الحمد. ثم وصف الكتاب في عهد الولد، ثم جاء الولد فذهبت به إلى الكتاب، فإذا أنا أستقبل من سيدة وصف جمالها ولباسها وفناء مزروع، وإذا كح أو عطس منع من دخول الكتاب إلى أن يأتي بتقرير طبي. يقول كان الواحد عندنا يعطس بوجه الثاني، وشيء ما يخطر في وصفه، ويبدع في هذا الباب. لكن النتيجة يقول حفظت القرآن ولم يحفظ ابني شيئا. نعم، ما في علم إلا بتعب، لا يستطاع العلم براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير، لابد من التعب. بعد ذلك تخرجت في كلية الشريعة 1997، وهنا سؤال يكثر من طلاب العلم عن الزواج المبكر وأثره على التحصيل، هل هو عائق أو معين؟ أنا تزوجت 1992 بين الثانية الثانوية والثالثة، وما جئت للرياض إلا بمحمد، وعمري 18 عاما، وإن زدت فقل 19 عاما، لكن حصل من الراحة، راحة البال وتهيئة الأمور والأوضاع ما لم يكن حاصلا من قبل. فالزوجة خير معين لزوجها في تحصيل العلم. يقول هي تربط، بدل ما أنت بحر تروح وتجي تربطك، هذا الربط يعينك على التحصيل، بعد أن كنت منفلتا هذا يعينك على التحصيل، والله المستعان. تخرجت 1997 في كلية الشريعة، واختاروني معيدا، أصروا على أن أكون في كلية الشريعة، فقلت لهم إن لم يتيسر قسم الحديث فلا نظر لي في الإحادة. وقابلنا الشيخ صالح فوزان للدراسة العليا، فكان سؤاله طريفا، سألني قال فتح الباري هو متن ولا شرح؟ الشيخ ما يدري إني أراجع الفتح للمشايخ في المعهد، وعندي نسخة منه ونسخة من عمدة القاري ونسخة من الكرماني ونسخة من الشهد الساري. الشيخ ما هل هو متن ولا شرح؟ قلت كمل اسمه الشيخ، أكمل اسمه الكتاب وتعرف هل هو متن ولا شرح. وفتح الباري شرح صحيح البخاري. درسنا السنة المنهجية الموطئة لنيل درجة الماجستير بعد الرسالة سنة آخر 97-98 أنهيناها، وفي مطلع سنة 1399 سجلت رسالة الماجستير بعنوان الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، لكنني مع ذلك أحسست بالمسؤولية. ما الذي تعنيه الإعادة؟ تعنيه التدريس في الجامعة، تحتاج إلى تأهل. فتفرغت بعد تسجيل الرسالة لجرد المطولات قبل أن أكتب سوداء على بيضاء، واستغرق ذلك مني سنة 99 و400 سنتين قرأت فيها ما كتب الله وأنا أقرأ. إن كان المراد أو المقصود من هذا اللقاء شحن همم الطلاب بغض النظر عن المتحدث وما قد يعتريه من شيء يقدح فيه وفي إخلاصه، أنا اعتذرت بهذا. لما قالوا لي الأخوان في لقاء عن السيرة الذاتية وطلب العلم وكيفية التدرج فيه، قلت لهم أن فهد السنيدي ذهب إلى الشيخ محمد السبيل وقال نبي رحمه الله، قال نبي سجل معك صفحات من حياتي. قال يا فهد، الشيء الظاهر اللي تعرفه يعرفون الناس ما تبونه، والشيء الخفي اللي بيني وبين ربي ما نمطلعه، رحمة الله يعني. ومثل هذه اللقاءات لا بد أن يستجر الإنسان ويسحب حتى يطلع شيء مما كان يخفي. الله المستعان. قرأت مجموعة من المطولات في التفسير وفي الحديث وشروح الحديث والعقائد والفقه والتواريخ والأدب لأتأهب للتدريس في هذه المرحلة التي تحتاج إلى شيخ مطلع، لأن العلم ما يؤخذ بالتجزئة، والعلوم يخدم بعضها بعضا. بعد أن انهيت ما قررت قراءته في بداية سنة 1401 بدأت بالكتابة في موضوع الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، بعد أن جمعت مادة من هذه المقروءات وضعت عليها علامات، لأن طريقتي في القراءة أضع علامات على البحوث المهمة وفوائد كل مجلد مسرودة في طرته وتعليقات على هذه الكتب من تصحيح وعزو وتعليق على مخالفة عقدية أو توضيح مستغلق من الكتب الأخرى. والسن لا يزال في العشرينات. أنهيت الرسالة في نهاية 1402، فرغت منها وناقشتها، ثم بعد ذلك سجلت الدكتوراه. وقبل ذلك في سنة 99 مسألة ما دام ما فيها كتابة كلها بتصير خواطر، 99 بدأت على ضعف التدريس في المسجد بدعوة من زميلنا الشيخ عبد العزيز السبعان، طلب مني أن أدرس مجموعة من الطلاب في مسجده، فشرحت لهم عمدة الأحكام، ثم انشغلت عن التعليم في المساجد وبدأت بالتدريس في الجامعة. فدرست أول ما درست في أصول الدين قبل أن توجد التخصصات. وأذكر ممن درسته في هذه المرحلة الشيخ إبراهيم الفارس، دكتور إبراهيم الريس، دكتور محمد العلي وغيرهم من طبقتهم وأقرانهم. ثم بعد ذلك في السنة التي تليها وجد التخصصات فدرس في قسم السنة، وكان من أوائل المتحقين بالقسم بداية التخصص الشيخ عبد الله السعد، دكتور عبد الله التويجري، ومجموعة من غابت أسماءهم لطول العهد وكلال الحافظة وضعفها. في آخر سنة أو في أثناء سنة 1407 أنهيت الدكتوراه وناقشتها، فرغت من الرسائل وتفرغت للتدريس في الجامعة وفي البيت. وفي مطلع القرن 401 أو تعرفت على الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، وجمعتنا به مجالس علمية حافلة فيها من متين العلم وطرائفه الشيء الكثير، لأن الشيخ رغم أنه أصغر مني سنا يعني بثلاث سنوات وأحدث مني في طلب العلم، إلا أنه جمع من العلم في مدة يسيرة ما لا يجمعه غيره في عشرات السنين، فأفدت منه كثيرا واجتمعنا. ثم اقتضى النظر أن نقرأ في كتاب، فكان الاختيار وقع بعد استشارة بعض الشيوخ المتخصصين في السنة بينه وبينهم على توضيح الأفكار للصنعاني، ونظرا لكوني أكبر منه سنا قال أنا أقرأ، ولذلك لا أعده من طلاب بل من الأقران، يقرأ وأعلق بما تيسر، وأيضا هو يأتي بما يعرف من خلال مطالعاته الواسعة في الكتب، ولذلك قد لا يعد الشيخ من طلابي وإن تردد علي في البيت وقرأ في الكتاب المذكور. ثم تتابع الطلاب على القراءة عندي في البيت قبل أن أتوسع في دروس المسجد. من سنة 498 كلها في البيت، كان من يتردد في ذلك الوقت الدكتور يوسف السعيد، دكتور عبد العزيز السعيد، الشيخ عبد الرحمن العماج، والشيخ علي الشبل، مجموعة من طلاب العلم كانوا يقرأون عندي في البيت. ثم بعد ذلك بدأت الدروس في المسجد وهي على ضعف، ما زالت على ضعف، فكانت تقرأ الكتب من غير إعلان لأني لا أرضى بالإعلانات ذلك الوقت، ولا تسجيل لأني لا أرضى به أيضا، ولم يتم الإعلان والتسجيل إلا سنة 16 أو 16. بدأ التسجيل والإعلان وتكاثر الطلاب، ومن أوائل ما بدأ به في المسجد سنة 1411 تفسير القرطبي. قد يقول قائل إن هذا تفسير طويل ومتى ينتهي، وقد قيل، لكننا أنهيناه في اليوم 18 من الشهر السادس من العام الماضي 33 في 22 في 22 سنة، والحمد لله على التمام. مرت فترة فصل دراسي أو فصلين قال بعض الطلاب يا شيخ القرطبي هذا ما هم منتهي، أمضينا 10 سنين ولأخذنا ولا نصف الكتاب. قلت وش تقترحون؟ قالوا تفسير الجلالين. قلنا ما يخالف تفسير الجلالين، قرأوا في تفسير الجلالين فصار أطول من القرطبي، وفي فصلين دراسيين وقفنا على وإذ قال ربك للملائكة، فرجعنا إلى القرطبي. ونبه الإخوان الذين ربما قدموا الآن بأن التصوير يمنعه شيخي تماما، الذين قدموا حديثا التصوير ممنوع بتاتا إن بالفيديو أو التصوير الشخصي. والجدول لا يخفى يعني منشور في كثير من المواقع فلا داعي لذكره، لكننا بعد النهاية من تفسير القرطبي جعلنا مكانه تفسير ابن كثير في يوم السبت، وتفسير الشنقيطي أضواء البيان في عصر الاثنين. نسأل الله الإعانة والتوفيق والإخلاص والتسديد في القول والعمل. يحضر عندنا طلاب من مراحل مختلفة، ومنهم من لازم أكثر من 20 عاما ولا يزال، وعندنا الآن طلاب أستفيد منهم أكثر مما يستفيدون مني، طلاب كبار. فالذي قرأ تفسير القرطبي الشيخ سليمان الحديثي القاضي في المحكمة العليا، ولا يزال يقرأ في ابن كثير وأضواء البيان، والذي يقرأ في الخراقي دكتور محمد بن حمود التويجري، وهو من أقراني وأسناني، قد قرأ الروض المربع على شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه. نعم، نسيت شيئا مهما، وهو أني لما قدمت إلى الرياض 1993 لازمت الشيخ عبد الله بن غديان 93 و94 ونصف 95، استمريت معه لكن ما لازمت ملازمة بعد قدوم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز. لما قدم الشيخان الإمامان الجليلان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد انقطعت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز نظرا للميول الحديثية عندي والصلة بيننا وبين الشيخ بالمصاهرة، فصرت أقرأ عليه في المسجد وفي البيت. حضرت لسماحة الشيخ عبد الله بن حميد وأفدت منه كثيرا. الشيخ عبد الله بن غديان قرأنا عليه في أصول الفقه والقواعد الفقهية، ولا زلنا نتفيأ فوائده في دروسنا إلى اليوم، لأن شرح الشيخ واضح وكأنه ينقش في القلب. ولا زلت أذكر ألفاظه وجمله وفوائده إلى الآن، كما أن هناك بعض الشيوخ في المعهد قد يشاركني بعض الحضور من هو بهذه المثابة. الشيخ سلطان الخضر درسنا الرحبية، وما زلت لو قيل لي أعد شرحه لا أعده. سبحان الله، أوتي حكمة في التدريس شيء ما يخطر على البال، ودقة في التعبير من غير استطراد. الشيخ عبد الرحمن السدحان قريب منه بقدر الحاجة، لكنه يبين ويوضح بقدر الحاجة من غير زيادة، وليس من أهل الاستطرادات. وليتني فعلت مثل هذا، فدروسي فيها من الاستطرادات ما يضيع بعضه بعضا. وعند التفريق وجدنا صعوبة شديدة لهذه الاستطرادات التي أحيانا تكون بعيدة من المادة التي تشرح، وأحيانا تكون لا صلة لها بها البتة، وإنما لوجود أدنى مناسبة نستطرد، ولا نقل من كتب التاريخ ومن كتب الأدب ومن كتب أخرى. بعض الطلاب يطرب لمثل هذا، وبعض الشيوخ لما يسمع يقول حاجتنا إلى استطرادات هذه التي لا توجد في المضان أشد من حاجتنا إلى شرح المادة العلمية التي هو مشروحة في الأصل. لكن ينبغي أن يفرق الشيخ بين الطلاب الذين هم أمامه، منهم من يحتمل مثل هذا ومنهم من لا يحتمل. الشيخ عبد العزيز بن باز لما انتقل إلى الرياض 1995 رحمه الله رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، قال لي لعلك تقرأ في تفسير ابن كثير كالسمع طاعة، وكنا قرأنا عليه قبل في أوقات يزور بها الرياض، قرأنا الرحبية والفوائد الجلية وبعض المتون، لكن لما استقر الرياض قال لعلك تقرأ في تفسير ابن كثير وتقرأ الربع الأخير من جامع الترمذي. قلت شيخ لماذا الربع الأخير، ما نبدأ من أول؟ فإذا بجواره شيخ كبير السن، فقال إن والد هذا الشيخ سنة 60 قرأ عليه 3/4 رحمه الله. فبدأت بالربع الأخير على حسب تقسيم الطبعة الهندية، شيخ قرئ عليه قبل أن يطبع طبعات مصرية حديثة أو لبنانية وغيرها، طبعة الهندية. فبدأت بالمجلد الرابع لأنه 5 مجلدات، الأول مقدمة يعني من تحفة الأحوذي والقراءة في المتن، فقرأت على سماحة الشيخ 95 96 97 98 99 99، ثم انشغلت بالرسائل العلمية، تركت الملازمة، فكان الحضور لماما يعني أحيانا كحضوري على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. ثم انتقلت إلى مكان يشق علي حضور الدروس، وفي وقتها ما كنت أقود السيارة، الأخوان يعرفون كل شيء له قصة، حتى قيادة السيارة لها قصة، وأحمد عنده خبر. لما انتقلت إلى هذا المكان البعيد حيث لا أستطيع الحضور والمواظبة عليه، انشغلت بنفسي وبدأت بالدروس، والحمد لله يعني عوضنا الله بالدروس، وإن كان مجالسة أمثال هؤلاء لا تعوض، مع أن ملازمة الشيوخ 20 سنة 30 سنة من غير بذل من قبل هذا الطالب الكبير الذي تأهل للبذل أنا لا أؤيده، لأنك بإمكانك أن تأخذ قواعد وأصول هذا الشيخ في سنوات عديدة ثم تستقل، لأن العلم إنما ينمو بالتعليم والتأليف، والفرق بين من يشار إليه بالعلم وبين زميله في الدراسة والطلب ولو كان أنبه منه وأذكى وأشد حافظة، الفرق أن هذا بذل وهذا ترك. تجد من قدامى الخريجين ممن هم من الأوائل لكنهم انشغلوا بالوظائف فنسوا العلم. مع الأسف أن الشيطان يلبس على بعض الناس، أنا كلمت أكثر من واحد من رؤساء المحاكم في المناطق وقلت له الناس بحاجتك، وأول من يستفيد من التعليم أنت. قال والله يا أخي الناس ما يشجعون. كيف؟ قال فتحت درس، بدأت بدرس حضر 10. قلت زين البداية ب10، يوم نبدأ على الشيخ ابن باز أقل من 10. قال تجيك السالفة. قلت كيف؟ قال جاء رمضان وانقطع نصفهم، ثم جاء الحج وحجينا، يوم رجعت إلى مهنة إلا واحد. قلت طيب هالواحد أنت لست بحاجة إلى أن تسمع العلم، ويستكثر على أن تبذل من مالك ليقرأ عليك هذا الواحد، والمسألة تجربة، وسميها مرحلة امتحان، إذا تجاوزها الشيخ أقبل الناس عليه. ودركت الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه ما عنده إلا شخص واحد، وما مات إلا عنده المئات، حتى في الدروس الخاصة اللي في بيته، والشيخ من الأعاجيب في بذله. صحبته في بعض الدورات في كثير من مناطق المملكة، فعرفت عنه أنه لا يسكت من تلقاء نفسه، إذا شرع في الدرس ما يمكن يسكت، حتى يقال له الوقت ولا قال اعتذروا منه. والواحد منا، وأتحدث عن نفسي، منذ أن أبدأ بالدرس إلى أن أنتهي وعيني في الساعة متى ينتهي، وبعد مدة من 99 إلى اليوم 35 سنة ما زلت في مرحلة الامتحان، ما وصلنا إلى مرحلة التلذذ. وما رد ذلك؟ الصدق مع الله جل وعلا. نسأل الله الإخلاص، وأن يعاملنا بالعفو، وأن يستعملنا فيما يرضيه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. ثمة بعض المداخلات والأسئلة التي وردت، ربما يعني أذنتم أن ننظمها في هذه الأمسية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الدعوات الكريمات من شيخنا الكريم نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاء في جمعيتكم الغراء، جمعية الفقهية السعودية. في ختامها شكر لله جل وعلا الذي هيئ هذه الأمسية، وأسأله جل في عليائه أن يهيئ لنا ولكم لقاءات وأمسيات أخرى مع أهل العلم والعلماء. نختم ثانيا بضيفنا ومضيفنا هذه الليلة، صاحب المعالي الشيخ العلامة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما أفاد وأجاد. ونشكر له تجشمه عناء الحضور معنا في هذه الليلة بعد إحدى دروسه التي ملأت مساجد الرياض فأضاءت هذه المساجد علما ونورا. الله أسأل أن يوفق جميع الحضور من شباب تتطلع إليهم الأمة، أن يكون منهم علماء أجلاء يمثلون هذه الليلة في ليلة قابلة كهذه الليلة أمام حضور في مناسبة أخرى وقد بلغوا شأوا في العلم. فما زالت الأمة ترنو إلى طلاب العلم أن يكونوا علماء أجلاء يأخذون عن سلفهم وعلمائهم ومشايخهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.